السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد ومع كتاب جديد بعنوان مذكرات مدحت باشا، تعريب يوسف كمال بك حتاته. مقدمة ناشر الكتاب: قال علي حيدر بك، نجل المرحوم مدحت باشا وناشر الكتاب في مقدمة الجزء الأول منه ما ستأتي ترجمته بالحرف الواحد. بعض كلمات أقدم إلى أبناء وطني في يوم عيدنا الملي أثر والدي، وقد ذكروه بعض الذكر أو لم يذكروه ليكون عبرة لهم. لما تميل الوطن إلى السقوط في دركات الحضيض لفقدان العدل وسوء الإدارة، حاول تخليصه بتأسيس حكومة الأخوة والمساواة، فجاهد 45 سنة إلى أن أفنى حياته وسكن لحده. هذا الكتاب هو أول خطوة أخطوها لإثبات براءته التي سأسعى لتحقيقها رسميا. كتب والدي هذا الأثر في قلعة الطائف أمام 1000 مشكل وهو محاط بالجواسيس، فكان يكتب السطر أو السطرين ويترك الكتابة إذا سمع وقع قدم أو صوت إنسان. كتبه وليس معه رفيق يستشيره أو كتاب يلجأ إليه، ورغما عن فقدان كل الوسائط اللازمة لكتابة التواريخ، خدم به وطنه أيضا في أواخر أيامه، وأودعه وقائع حياته السياسية والإدارية، وبرأ نفسه من الحكم الذي ألصقه به الملك المستبد وأعوانه الأراذل الجبناء. وكان قد أرسل قسما من هذا الأثر إلى عائلته في إزمير، فحفظته عندي كتذكار مقدس، واستخرجت منه الكتاب الذي قد نشرته في أوروبا، وعدد صفحاته 143، وزدت عليه بعض المواد المأخوذة من غيره. وكان رحمه الله قد صرف النظر عن إرسال متمماته لانقطاع الرسائل المنبثة بوصول ما بعث به من مقدماته، ومع كل ذلك فقد رأى وجوب إيجاد نسخ متعددة منه، فاستكتب خير الله أفندي نسختين، وحفظ النسخة الأصلية في بعض خبايا السجن، ولكنه أخرجها قبل قتله بليلة لسبب لا أعلمه، فأخذها الجلادون ولعلهم أرسلوها إلى عبد الحميد، وأرسلت إحدى النسخ المكتوبة بخط خير الله أفندي إلى كمال أفندي شيخ تكية أي بلاط بواسطة طوغلجي زاد مصطفى أفندي، فلم يسلمها الأول إلى الثاني لليوم، وسلمت الصورة الثانية إلى وصف أفندي مدير أوراق الطائف بواسطة فخري بك، فوضعها في صندوق من الحديد ودفنها إلى يوم إعلان الدستور. أنشر اليوم أثرا كتب بهمة عالية وحفظ بشجاعة نادرة، أنشر منه اليوم تبصرة وعبرة، وأذيله بملحق فمن المحررات المرسلة إلى عائلته، يعلم القارئ ما قاساه المرحوم في سجنه. وقد أضفنا إلى هذا القسم ما التقطناه من أفواه رفاقه الذين لا يزالون على قيد الحياة. اعتمدنا في تفصيل مسألة خنقه على رسالة لرفيقه في سجنه خير الله أفندي شيخ الإسلام الذي أصدر فتوى خلع عبد العزيز، وعلى أقوال المابينجي الثاني للسلطان عبد العزيز الذي قد رافق الفقيد وعايشه في سجنه وخلص من الأسر وعاد بعد إعلان الدستور. اليوم أنشر أثر رجل قد خنق بأمر السلطان عبد الحميد في غيابة سجن الطائف، لأعيد ذكره المنسي بين محافل سرور الشعب، وأشرك روحه في فرح الأمة التي كان يحبها ويفديها بالنفس والنفيس. في 10 من تموز سنة 1325 رومي علي حيدر مدحت. مقدمة مدحت باشا. قال المرحوم عن نفسه في مقدمة كتابه المكتوب بخط يده: طلب الكثيرون من محبي الوقوف على نشأة مدحت باشا ترجمته، فنشرها مرارا باللغتين التركية والعربية، ولكنها لم تكن وافية لأن قسما منها كتب عن أحوال سنة 1282، والقسم الثاني كتب عن أحوال سنة 1290، على أن خدمات مدحت باشا المشهورة قد ابتدأت بعد ذلك الزمان، وخصوصا سنة 1293 أي من خلع السلطان عبد العزيز إلى سنة 1299، ففيما بين هذين التاريخين تنحصر أهمية صحائف أحواله، ولذلك قد طلب منه العديدون من رفاقه في سجن قلعة الطائف كتابة هذه الأسطر، فلبى طلبهم وكتب ترجمته من يوم ولادته سنة 1238 إلى سنة 1398. وضمن هذه الترجمة وقائع الدولة السياسية، وسمي الكتاب المحتوي على التفصيلات الشامل لأعظم الوقائع السياسية تبصرة وعبرة. فالوقائع المسطورة في هذا الكتاب يعرفها الواقفون على حركاته وأحواله وهم إلى اليوم في قيد الحياة، والأوراق الرسمية الموجودة إلى يومنا في سجلات الحكومة تثبت ما له من الأيادي في خدماته المشهورة التي قد خدم بها الحكومة 45 سنة بلا فاصلة. فمن اشتبه في بعض محتويات هذا الكتاب فليراجع الأوراق الرسمية ليظهر له الحق. وهنا مسألة يجب النظر إليها، وهي أن ما كتب في السجن لم يحتوي على النمر الرسمية والتواريخ بالضبط، لأن الأوراق الرسمية كانت إذ ذاك بعيدة عن الكاتب، وليت الخطب قد بقي عند هذا الحد، فقد كانت الكتب الدينية وأمثالها ممنوعة عنه وعن رفاقه، وكانت مخابرة أولادهم وعائلاتهم ممنوعة أيضا فضلا عن التضييق والتعذيب، فليعذر القارئ إذا وقف على بعض الخطأ والقصور. أوائل حياة مدحت باشا. مدحت باشا هو ابن القاضي الحاج حافظ محمد أشرف وحفيد الروس شقلي الحاج علي أفندي. ولد في الأستانة في شهر صفر الخير سنة 1238، وسماه والده أحمد شفيق، وحفظ القرآن وهو في العاشرة، وصار اسمه لأجل ذلك حافظ شفيق. وفي سنة 1249 في أيام ولاية حسين باشا لودين عين والده قاضيا لها، فتوجه مع والديه إليها وعادوا منها سنة 1250. وقد تعلم حافظ شفيق مبادئ الإنشاء، فأدخله عاكف باشا رئيس الكتاب وناظر الخارجية إلى الديوان الهميوني، فتعلم الخطة الديوانية المخصوصة بهذا القلم في 6 أشهر. وكانت العادة جارية بتوسيم الذين يتخرجون من هذا القلم باسم خاص، فسمي حافظ شفيق باسم مدحت. ولما لم يكن بين رفاقه من يشاركه في هذا الاسم، صار اسمه الجديد قائما مقام القديم، فكان ينادى ويذكر به. وفي سنة 1251 عين والده قاضيا لقضاء لوفجا، ورافقته عائلته، وتوجه معه ابنه مدحت إلى مقر وظيفته. وبعد سنة عاد مع والديه أيضا، وكان قد اشتغل في العلوم العربية في ودين وفي لوفجا، وصار أهلا لتحصيلها في الجوامع الشريفة، فكان يقضي بعض أوقاته في أحد أقلام الحكومة ويصرف قسما منها في جامع الفاتح لتحصيل اللغتين الفارسية والعربية، فلم يفارق حلقة تدريس العالم الطائر الصيت الطويرانلي محمد أفندي، ولا الزغرلي شريف أفندي، ولا الشيخ محمد أفندي وأمثالهم، فأتقن النحو والمنطقة والمعاني والفقه والحكمة بفضل هؤلاء الأماجد، وأتقن الفارسية بواسطة أساتذته كتخدى زادة ومراد ملا. ولما أنشئت مدرسة عرفانية وأرسلت إليها الحكومة بعض أذكياء الشبان من الباب العالي، كان بينهم مدحت أفندي أيضا سنة 1254، ولكنه رأى أن الذين يتخرجون على أساتذة هذه المدرسة لا يكونون من أنداده، ففارقها وواظب على الدرس، ولم يفارق حلقة تدريس الخوجة حسام الدين أفندي إلى سنة 1257. وفي كل هذه المدة لم يترك مدحت أفندي ملازمة أحد أقلام الحكومة، وفي سنة 1256 نقل إلى قلم مكتوبجي الصدارة، وتحصل على مرتب زهيد، فألجأته الضرورة إلى اختيار وظيفة خارج الأستانة، وحصل له مطلوب في سنة 1258، إذ عين رفيقا لكاتب تحريرات الشام بمرتب 2500 قرش، وبقي في هذه الوظيفة وفي صيدا سنتين ونصف سنة، وعاد إلى الأستانة وقضى فيها أشهرا، وفي سنة 1261 عين كاتبا لديوان سامي باشا بولاية قونيا، وفي سنة 1263 توجه مع سامي باشا أيضا إلى ولاية قسطموني، وفي سنة 1264 عاد إلى الأستانة وتزوج. وكانت رتب الدولة في ذلك الوقت ذات اعتبار وقيمة، فحصل المترجم في سنة 59 على رتبة خوجة، وعلى الرتبة الرابعة بعدها بسنة، وتحصل على الثالثة بعد هذه أيضا. وبعد عودته من قسطموني لم يفارق قلم مكتوب جي الصدارة، فنقل إلى دائرة المضابط التابعة لمجلس الولاة، لأن رئيس المجلس رفعت باشا عرف له فضله سنة 1265، وبعد مدة قليلة نال الرتبة الثانية وعين مميزا للقلم، أي في سنة 1266. وفي سنة 1267 نال رتبة المتميز وعين رئيسا للخلفاء. وفي هذه الأثناء حصل خلاف بين ابن الجزائرلي مقرديش والصراف ميثاق بسبب احتكار جمارك الشام وحلب وملحقاتهما، وسر سوء تأثير الخلاف إلى الخارج وعظمت أهميته، وتأخر للحكومة مبلغ 50 كيسا من النقود، فتوجه مدحت أفندي إلى تلك الأصقاع لكشف أسرار المسألة وللإشراف على أعمال مشير فيلق بلاد العرب محمد باشا القبرصلي، والوقوف على أحواله التي كانت تروى غير خالية من المبالغة، فتوجه إلى وظيفته. وبعد 6 أشهر عاد بعد أن استرد مبلغ 1400 كيسا من مال الحكومة المسلوب في مسألة احتكار الجمارك، وأظهر بتحقيقاته أن الصراف ميثاق قد سرق 5000 كيس، وأثبت أيضا أن المشير محمد باشا قد ارتكب خطأ لا يغفر في مسألة الدروز، فعزلته الحكومة. وقد قدر نظار الدولة خدمات مدحت حق قدرها، وأثنى عليه الصدر الأعظم رشيد باشا، وفي سنة 69 عين المرحوم رشيد باشا مدحت لرئاسة مجلس الوالى، فأثبت في هذه الوظيفة كفاءته، وحبذه رشيد باشا وعلي باشا ورشيد باشا وأمثالهم من أقطاب الدولة ووزرائها، فكان الوزير منهم يدعوه لكتابة خلاصة مذكرات اللجان التي تجتمع تحت رئاسته. ولما حضر البرنس مانجيكوف إلى الأستانة لحل مسألة القرم، كان مدحت أفندي حاضرا لكتابة الاتفاقات بمنزل رفعت باشا ناظر الخارجية، على أن العادة قد جرت أن يكتب في مثل هذه الظروف أحد كتاب قلم الأمدي. ولما انقسمت أمور مجلس الوالة الكتابية في زمن رئاسة شكيب باشا، وجهت إلى مدحت أفندي الرتبة الأولى، وعين كاتبا ثانيا لقسم الأناطول. وفي سنة 1270 تولى مهام الصدارة محمد باشا القبرصلي، وكان حاقدا على مدحت أفندي لتسببه في عزله من مشيرية بلاد العرب بلائحته المعلومة، فأراد محمد باشا الانتقام، وصمم على إخراجه من خدمة الحكومة بعد إثبات عجزه عن القيام بأعباء وظيفته. وكانت عصابات الأشقياء قد ملأت ولايات الروميلي وكثر تعديها على الأهلين، فرأى الباب العالي وجوب إرسال رجل مدبر حازما إليه، فاختار الصدر الأعظم مدحت أفندي وأعطاه سلطة تامة، واستصدر إرادة سنية قاضية بتوجهه إلى البلقان. وكانت نية الصدر الأعظم معلومة، ولكن لا سبيل إلى عدم إطاعته، ولذا قد توجه مدحت أفندي إلى مقر وظيفته الجديدة في شهر نيسان سنة 1271، واستصحب معه قوة من العساكر، وقضى 6 أشهر في أكنان الجبال، وقبض على 280 من الأشقياء، وأثبت إدانة 4 منهم، وأعدمهم بجهات أسلمية وجمعة وشمني بلا إذن من حكومة الأستانة، لأن الأوامر المعطاة له قبل السفر قد قولت له هذا الحق، واستصدر حكما بحبس 80 وأرسلهم إلى سجن الأستانة، وعامل الباقين بما يحتمه القانون، ف فعاد الأمن إلى نصابه في الروميلي، وانقطعت حجة الأجانب الذين كانوا يتخذون اختلال الأمن في البلقان وسيلة للقيل والقال، وثبت لرجال الآستانة أن مدحت أفندي قد أعاد السكينة إلى ربوع تلك الولايات، وكان الصدر إذ ذاك قد عزل وقام مقامه رشيد باشا، وعين علي باشا أيضا لنظارة الخارجية. فعاد مدحت أفندي من الروميلي وقدم لائحة عن أحوالها، فأحلها الباب العالي محل الاعتبار، وعين في كل ولاية مجلس أحكام، وحاول تعيين المترجم لوظيفة في الروميلي، فحال بينه وبين تنفيذ هذا الغرض تغير أحوال البلقان وتبدل الوكلاء، وحصلت زلازل في الولايات فأصابت الكثيرين بأضرار جسيمة، فأرسل رشيد باشا مدحت أفندي إلى ولاية بروسا بورصة حاليا للنظر فيما لحق أهلها من الخطوب. وبعد عودته كانت الحكومة قد وحدت أمور تحرير مجلس الوالا، فعينت مدحت أفندي كاتبا ثانيا للمجلس. توجه رشيد باشا إلى مصر بعد عزله وقام مقامه علي باشا، وتوجه الأخير إلى أوروبا للنظر في شؤون المسألة الحربية، ووكل عنه محمد باشا القبرصلي، ووجه همه لمحاربة مدحت أفندي، فأعان خصومه وأصغى إلى وشاياتهم، وعزم على إبعاده عن الباب العالي منتهزا فرصة سفر هؤلاء وغياب كامل باشا، وأخذ يعزي إليه ما هو منه براء في المجالس الرسمية، ولا مانع من ذكر ما عزاه الرجل إلى مدحت أفندي، فقد ادعى عليه أنه كان يتداخل في أمر الأعشار ويبيح لأقاربه أخذها ويشترك معهم، وكان هذا الأمر فاشيا بين الموظفين، فلم يلاحظ على مدحت أفندي وحده إلا أنه قد ربح بعض الربح من غلاء الأسعار، أم لأنه قد تعرض لتجارة مباحة لم تمنعها الحكومة إلا في سنة 1269. وقد امتنع إذ ذاك مدحت أفندي عن التعرض لالتزام الأعشار عملا بأوامر الحكومة، وبعد امتناعه ادعى عليه الباشا القبرصلي أنه قد أخذ أعشار جهة البالق خانة التابعة لدار السعادة، وأذاع في طول الآستانة وعرضها أن مدحت أفندي يلتزم الأعشار، وشكل مجلسا من الوكلاء أي النظار، فاجتمع المجلس وحاكم مدحت أفندي. أحضر المجلس ملتزم الأعشار وقرأ أوراقه ليقف على حقيقة الشركة، فاتضح له أن مدحت أفندي بريء مما عزي إليه، وثبت له أيضا أنه لم يتداخل في شيء من أمور الأعشار، واضطر المجلس أخيرا إلى معرفة مذيع هذه الإشاعة، فأحضر بعض الصيارف وسألهم، فتلعثم بعضهم ولم يقدر على إبداء كلمة، وادعى بعضهم أنه قد سمع هذه الإشاعة ولم يذكر الراوي، والخلاصة أن هذه التحقيقات قد استمرت يومين في مجلس الوكلاء، فثبت أنها مفترات. وفي اليوم الثالث حضر خالد بيك أحد الملتزمين وقال بعض كلمات ضد مدحت أفندي، وبعد هنيهة قال، والله لقد كذبت فيما قلته ولم أقل كلمة صحيحة، وقد طلب مني بعضهم عزو هذه المفتريات إلى الرجل البريء. واعترف أمام المجلس أنه قد حضر لافتراء الكذب، فأظهر الحاضرون تأسفهم وغيظهم، وتفرق المجلس بعد أن أصدر حكمه على خالد بيك لارتكابه شهادة الزور وأرسله إلى السجن. وبعد فترة من الزمن عاد رشيد باشا وكامل باشا وعلي باشا، واشتغلوا بوظائفهم وعرفوا لمدحت أفندي قدره، وفي سنة 1263 انتهت المسألة الحربية واشتغلت الوزارة بالإصلاحات الداخلية. ومن هذا التاريخ كثرت الإشاعات عن سوء سيرة الولاة، فرأى الوزراء وجوب تحقيق تلك الإذاعات، وأرسلوا الإزميرلي أمين أفندي إلى حلب لتحقيق أحوال واليها، وأرسلوا مدحت أفندي لتحقيق ما ارتكبه ميرزا سعيد باشا والي سيلسترا ومعمر باشا والي ودين، وكلفوا مدحت أفندي أيضا بتحقيق حوادث البلغار في طرنوي وإصلاح شؤونهم. أما ميرزا سعيد باشا فقد ظهرت فظائعه واشتهرت قبائحه في أنحاء الولاية، وتحدث الناس بأفعاله وأفعال الدفتردار، وثبتت تلك الفضائح بعد التحقيق، فعزل وعزل أعوانه، وقدمت أوراقهم إلى مرجعها، وتوجه مدحت أفندي إلى طرنوي وحل مشكلة البلغار، وتوجه إلى ودين وعرف أن معمر باشا هو المسبب لسوء أحوال الولاية، وأن الإفسادات الحاصلة في جهات عدلية وبلغراجك ولوم قد حصلت بسبب دسائس البلغار، ولم يبقى للحكومة نفوذ، بل لم يبقى لها نفر من أنفار الضابطة في جهة عدلية. فتوجه مدحت أفندي إلى هذه البلدة وتجول في القرى التابعة لها، ووفق لإعادة الموظفين إلى وظائفهم وإرجاع الأمن إلى نصابه. سياحة مدحت أفندي في أوروبا وأسبابها. قام مدحت أفندي بوظيفته الأخيرة خير قيام، وعاد إلى دار السعادة، وصدق مجلس الوالى والوزراء على الأوراق التي أرسلها قبل عودته، وقدر المجلسان خدماته وصداقته، وكان ينتظر المكافأة، ولكن ميرزا سعيد باشا المعزول من ولاية سلسترا وقائم مقامها إبراهيم باشا كان من رجال السراي، فامتعضوا من مدحت أفندي ورفعوا أمرهم إلى السلطان عبد المجيد، فلم يقبل الما بين تحقيقات مدحت أفندي وردوها، وأرسل سعيد بك أحد رجال الدولة المدعو فخري بك لإعادة التحقيق، وأعطاه مرتبا ضخما ومصاريف سفر لا تعطى لمثله، ولكن فخري بك قد توجه وعاد ولم ينقض حرفا واحدا مما كتبه مدحت أفندي، ففعل الباب العالي ما كان قد صمم عليه بإعادة تحقيقات مدحت أفندي، وظهر سر العبارة الآتية: الحق يعلو ولا يعلى عليه. ولكن حصول ما حصل قد أثر في نشاط مدحت أفندي وثبط همته، وتوفي المرحوم رشيد باشا، فتأثر مدحت أفندي لوفاته أيضا، وعزم على السياحة في أوروبا، فاستحصل على رخصة وتوجه إليها سنة 74. كان مركز حكومتنا يقضي على القائم مقامين بأعباء وظائفها بمعرفة اللغة الفرنسية، وإذا كان الموظف في الباب العالي مشتغلا بالسياسة تحتمت عليه دراستها. ولما كان مدحت أفندي في زمن الدراسة كان الناس لا يعلقون على اللغة الفرنسية كبيرة أهمية، ولذا فإنه لم يتعلم هذه اللغة ولم يعرف كلمة واحدة من مفرداتها إلى أن وصل إلى 35 من عمره، وبعد مسألة القريم رأى مدحت أفندي وجوب تعلم تلك اللغة، فكان يدرسها ويشتغل بوظيفته في الباب العالي، وساعدته السياحة على ترقية هذا اللسان. أقام مدحت أفندي في أوروبا 6 أشهر، زار في غضونها باريس ولندن، لندن وفيينا وبلجيكا، ووقف على أسرار ترقي الفرنجة وتقدمهم، وعاد إلى الأستانة، وفي سنة 75 ترقى إلى رئاسة مجلس الوالى. ترقي مدحت أفندي إلى رتبة الوزارة وتعيينه واليا لولاية نيش. وبعد مدة عاد محمد باشا القبرصلي إلى مركز الصدارة، ولكنه لم يشتغل في هذه المرة بمعاكسة مدحت أفندي، بل سالمه ووثق به واستعان بذكائه، وكانت الروسيا تدس الدسائس في بلاد البلغار، فتوجه الصدر الأعظم بنفسه إلى روستشق وودين ونيش، وعزل بعض الموظفين لسوء سيرتهم، وعين رؤوف باشا زاد عثمان باشا واليا لولاية نيش، وكانت الدسائس تتزايد والأمور تزيد تعقيدا، فاختار الباشا مدحت أفندي لهذه المهمة، وطلب من السلطان عبد المجيد توجيه رتبة الوزارة إليه، فلبى السلطان طلبه، ونال المترجم رتبة الوزارة، وعين واليا لولاية نيش سنة 77. ثوران الأفكار العمومية: صدارة رشدي باشا وخلع عبد العزيز وجلوس السلطان مراد. توالت على الدولة الغوائل الخارجية والداخلية وأنواع الظلم والجور، وكثر الضغط على الأمة، وقال الناس إن نديم باشا الوزير الأكبر هو سبب كل المصائب، ولكنهم كانوا يجزمون بأن مثل هذه الفظائع لا يتجاسر أي وزير عليها إلا برأي السلطان ورضاه، وخصوصا أنه قد ظهرت مثالب الرجل في صدارته الأولى، ورغما عن ظهورها أعيد إلى منصب الصدارة، وكان السلطان يعضده، فاختلفت الأقوال وفكر الناس في وجوب خلع السلطان للخلاص من مخالب الاستبداد. فكنت إذا رأيت خمسة من أفراد الأمة مجتمعين وذكرت لهم أحوال الحكومة وما صارت إليه، أظهروا لك اليأس والحيرة، وقالوا إن دوام هذا الحال سيودي بحياة الشعب ويوقع الحكومة فيما لا تحمد عقباه. ولم يتجاسر أحد على تحذير عبد العزيز، ولو خاطبه مخاطب في تلك الشؤون فإنه لا يصغي إلى نصح النصحاء، ولذلك اتحدت الأفكار على وجوب خلعه، وانتشرت هذه الفكرة بين صغار موظفي الحكومة، وكان الناس قد أصيبوا بأزمة مالية بسبب مسألة السهوم العمومية، وتضاعفت أحقادهم، لأن محمود نديم باشا كان يعمل بإشارة الجنرال إكتانييف، وشعروا أيضا بسعي الحكومة في عقد قرض قدره 4 ملايين من الليرات. وفضلا عن كل هذا وذاك، فقد كانت عيوب الرؤساء ظاهرة وفضائعهم شائعة، فاشتد غيظ الناس وغلت مراجل صدورهم بظهور مسألة الهرسك التي لم تكن سوى نتيجة إغفال الحكومة لمصالح الأمة، وزاد حنقهم أيضا حينما سمعوا بامتداد الثورة إلى فيليبا وأدرنا، وامتناع الحكومة عن إرسال مقدار من عساكرها لإطفائها، وعزلها عددا من الموظفين لاشتغالهم بتسكين الثورة، وانتهاز البلغاريين فرصة امتناعها عن ذلك وذبحهم للمسلمين. فتأثر العموم من جراء فظائع البلغار، وكان تلامذة جامع الفاتح من سكان الروميلي قد حضرت إلى عدد منهم مكاتب تنبئهم بأن البلغار قد قتلوا آباء بعضهم وإخوة فريق منهم وأخوال الفريق الآخر، وأن أموال بعضهم قد نهبت، فتركوا الجامع وعرضوا أمرهم على المابين فلم يحظوا بجواب، فظهر لهم أن للسلطان ضلعا في هذه المصائب، وقرروا فيما بينهم وجوب الذهاب إلى الباب العالي لمقابلة الصدر الأعظم، وأرسلوا قسما منهم إلى باب المشيخة لمقابلة شيخ الإسلام. وكان محمود نديم يشتغل بإنهاء مسألة القرض، فلما رأى تألب الجموع لجأ إلى الفرار، وتسبب عن هذه الحادثة عزل نديم وعزل حسن أفندي شيخ الإسلام، فخلف الأول رشدي باشا الكبير، وخلف الثاني خير الله أفندي، وصدرت إرادة السلطان أيضا قاضية بإحضار حسن عوني باشا من مدينة بروسا، وتعيينه بوظيفة سر عسكر، وتعيين مدحت باشا في الوزارة بوظيفة عضو في المجالس العالية. وكان يغلب على الظن أن تغيير الوزارة يسكن غليان الرأي العام، ولكن السلطان عبد العزيز في السنين الثلاث الأخيرة لم يسمع نصيحة مخلص، وكان يفعل ما يوحيه إليه ضميره، ويأخذ المبالغ الطائلة من مال الحكومة بلا وازع، وكانت كبرياؤه تضطره إلى عدم ترك القديم. أما محمود نديم باشا فقد استحوذ على القناطير المقنطرة من الأموال، واستمال بها رجال السراي، ووصل نفوذه إلى الحرم، فكان السلطان لا يثق بغيره، ولكنه قد اضطر بحكم الضرورة إلى عزله لذر الرماد في عين الأمة، مصمما على إعادته إلى منصبه في أول فرصة. عرف رجال الحركة الوطنية أن محمودا سيعود إلى الصدارة وينتقم لنفسه منهم، لا سيما بعد أن تظاهر الجنرال إغناتييف بالخوف على حياته، وأحضر 100 رجلا من رجال الجبل الأسود شاكي السلاح لحراسة السفارة، مدعيا أن الفوضى قد ضربت أطنابها في الأستانة بعد عزل نديم، وأشاع بواسطة أعوانه في جهات غلطة وبيك أوغلي وبيوك تشارتشو إشاعة لا نصيب لها من الصحة، وهي أن المسلمين سيقتلون المسيحيين، ولم يكن غرضه من مفترياته غير إلقاء الرعب في قلوب الأهالي. ولكن تذمر أهل الأستانة كان يزداد كلما رأوا انحياز سفير الروسيا إلى نديم، وزاد حقدهم بعدما أذاع أحد أعوان السفير أن الثورة قد بدت طلائعها، فأغلق النصارى حوانيتهم، وصمم الناس على خلع عبد العزيز إذ علموا أن الخلاص من هذه الأحوال لا يتم إلا بخلعه. على هذا النمط انتشرت إشاعة عزم الأمة على خلع الرجل، ووصل صدى ترديدها إلى السراي، فهاله أمرها وأرسلت والدته جوهر آغا إلى مدحت باشا تطلب منه إبداء رأيه فيما يجب عمله لتسكين ثورة غضب الشعب، فأسرع بكتابة لائحة ضمنها الأسباب التي أوقعت الدولة في مآزق الأزمات، وختمها بوجوب إصدار قانون يكفل للأمة حق المساواة ويجعل النظار مسؤولين عن أعمالهم لتلافي وقوع الثورة المنتظرة البادية علاماتها من الحركات التي يظهرها أفراد الشعب. فلم تؤثر محتويات اللائحة على فكر عبد العزيز، وبقيت نتيجتها عقيمة. أما حسين عوني باشا فقد تسبب نديم مرة في نفيه، فأعاده السلطان من منفاه وعينه وزيرا للحربية، ثم رقاه إلى مسند الصدارة، ولكن نمائم نديم اضطرت السلطان إلى إبعاده عن الأستانة وتعيينه واليا لولاية بروسا، فامتثل للأمر، وكان قد لزم الفراش منذ مدة لمرض اعتراه، فطلب الإذن بالبقاء إلى أن يقوى على السفر، فلم يصدر له الإذن، واستعملوا القوة في إرساله إلى منفاه، فكان من الناقمين على عبد العزيز الناظرين إلى حالة الحكومة بعين السخط، القائلين بوجوب خلعه لتخليص البلاد من براثن استبداده، وكان أكثر أقرانه أيضا قد نالهم شبه ما ناله، فاتفقوا على وجوب الخلع. عاد عوني باشا من منفاه في بروسا، ورأى الرأي العام متحمسا، فتأهب لإنقاذ أمر الخلع، وأوقف عبدي باشا ورديف باشا قيصرلي أحمد باشا وبعض كبار ضباط العسكرية على نيته، وكان الناس يودون سقوط عبد العزيز ويوافقون على خلعه، ولكن الأحوال كانت تحتم وجوب كتم المسألة عن العامة، فاتفق رشدي باشا ومدحت باشا وخير الله أفندي على إحضار ولي العهد في 9 من جمادى الأولى إلى الباب الهميوني عملا بالأصول القديمة لإجلاسه على العرش. وقبل الموعد بيومين أرسل عبد العزيز رسولا إلى عوني باشا يدعوه للحضور إلى سراياه، فتنصل ببعض الأعذار، وظن أن السلطان قد وقف على جلية الأمر، فأرسل الرسل ودعا إلى محل مصيفه شركاءه غلسا، وأحضر العساكر لتنفيذ الأوامر اللازم إجراؤها لتنفيذ أمر الخلع. رأينا من اللازم أن يكون إجلاس ولي العهد على عرش أجداده في باب السر عسكرية. وفي ليلة الثلاثاء استصحب عوني باشا قيصرلي أحمد باشا ورديف باشا وحسن باشا، وتوجهوا إلى جوار سراي دولما باغجي في وقت الشفق لمقابلة العساكر المحضرة لتنفيذ أوامر الأمة. أما رشدي باشا فقد توجه معي إلى باب السر عسكرية رأسا. الناقل لهذه العبارات هو المرحوم مدحت باشا. وكانت نفوس الأفراد تتوق إلى التخلص من ربقة الاستعباد، فانتشر الخبر بسرعة عجيبة وتألبت الجموع، فحضر بعض الموظفين وقسم من الأهالي إلى باب السر عسكرية، وحضر أيضا بعض من يعنيهم ذلك الأمر قبل أن يصلهم أمرنا القاضي بحضورهم، فاكتظ ميدان باب السر عسكرية ورحبة بيازيد بوفود الأهالي، وصار الناس يهنئ بعضهم بعضا قبل وصول ولي العهد وإعلان خبر جلوسه ومبايعته، وعم الفرح واستبشر الجمهور المحتشد بدخول الدولة في عصر جديد بخلاصها من براثن عبد العزيز بلا ثورة وبلا سفك دم. وبينما هم في محافل السرور حضر السلطان الجديد ومعه حسين عوني باشا، وتمت بيعته بحضور الملايين، وحررت التلغرافات إلى أوروبا وإلى الولايات لإخبارها بأمر توليته، ونادى المنادون في الأستانة معلنين جلوسه كما جرت بذلك العادات القديمة، فأقام الأهالي ورجال الحكومة في الأستانة وفي الولايات الزينات 3 ليال، ورفعت سفن الدول الأجنبية الرايات وأنارت المصابيح، ولكن السفن الروسية لم ترفع راياتها إلا بعد يومين. واستاء الروس من عزل نديم باشا، وزادهم خلع عبد العزيز ضغثا على أبالة، فأجاب إمبراطورهم على التلغراف تعيين مراد بتلغراف أرسل منه صورة إلى سفارة الروس في الآستانة وأخرى إلى نظارة الخارجية العثمانية أظهر فيها تأسفه من جرأة قائد على خلع السلطان بقوة الجيش. خلع عبد العزيز لسوء إدارته باتفاق الأمة، ولم يتعرض أحد لشخصه بل بقي معززا، وكان السلف يسجنون السلطان المخلوع. وكنا نعلم أن عناصر الدولة وسكان الولايات المسيحيين وغير المسيحيين غير راضين عنه، ولا يتصور عاقل أن فردا أو جماعة يقومون بنصرته، وكنا نمهد الطريق لإعلان الدستور وهو لا يجيز حبس حرية شخص، ولذلك قررنا قبل خلعه تخصيص سراي بيكلاربيك أو بيلاربيك لإقامته وإقامة عائلته. وقال البعض يجب أن نصرح له ولعائلته بالتوجه إلى أوروبا إذا أراد، ولكن التعجيل بخلعه قبل اليوم المحدد قد اضطرنا إلى تأخير تخصيص محل إقامته لاستصدار أمر من خلفه بالنقل في المستقبل، واكتفينا بإقامته في سراي طوبقبو هو وتوابعه. أتممنا أمر البيعة في باب السر العسكرية، وانتقل السلطان إلى سراي دولما بغجاء وتبعه النظار، وأجريت رسوم التبريك المعتاد إجراؤها، ورأى السلطان تألب الجموع فحصل له وهم اضطره إلى إصدار إرادة سنية قاضية ببقاء النظار. فبقيت أنا وحسين عوني باشا وخير الله أفندي ورشدي باشا 3 ليال في السراي امتثالا لإرادة السلطان. وكان مركز باش كتابة المابين يقتضي وجود رجل أمين على أسرار الدولة، فاتفقنا على تعيين سعد الله بيك لهذا المنصب، وعينت أنا رئيسا لمجلس شورى الدولة. أما محمود نديم باشا فقد تظاهر بالحياد ولزم محل مصيفه، ولكن أخلاقه المعلومة كانت تضطره إلى دس الدسائس، وكان الناس ناقمين عليه، فرأينا بعد التشاور وجوب إبعاده عن الآستانة وإرساله إلى محل يختاره هو لاتقاء نمائمه وحفظ حياته من أهل الآستانة، وسألناه فاختار الإقامة في تشمة وتوجه إليها. وكتب عبد العزيز إلى مراد مكتوب تبريكا بخط يده ذكر له فيه رغبته في الانتقال من سراي طوبقبو، فعرضنا عليه أسماء سرايات مختلفة فاختار من بينها دائرة فرعية، فصدرت الأوامر إلى من يلزم لفرشها، واشتغل العمال ليل نهار لإعدادها لإقامته هو ووالدته وأولاده وتوابعهم، وعددهم يربو على 300. وفي يوم الجمعة تم نقلهم، والتحق بعبد العزيز رجال معيته وبقوا في سرايه مدة، ولكن قد اتفقنا على استبدالهم ببعض رجال معية السلطان الجديد لأننا لم نرى لزوما لبقاء رجل التشريفات والكتاب وغيرهم في معية سلطان مخلوع. الشروع في إعلان القانون الأساسي وانتحار السلطان عبد العزيز. لم نقصد بخلع السلطان والدخول في المآزق الحرجة سوى تخليص الدولة من أزمتها واتخاذ مسلك ثابت للإدارة، والدواء الوحيد لهذا الداء هو اتباع قواعد الشورى بتأسيس حكومة دستورية يعيش فيها أفراد الأمة أحرارا متساوين. وكانت هذه المسألة قد ارتسمت في فكري حين كنت واليا في الطونة، فكتبت قانونا موافقا لروح العصر وحان وقت العمل به، ولكن إعلانه كان يقتضي موافقة أقراني على محتوياته، فتباحثنا في مواده في الليالي التي قضيناها في السراي، فقال حسين عوني باشا أن القانون الذي سنعمل به سيخالف هذا القانون في بعض مواده الأساسية، فيجب أن نهمل ذكره في الخط الهميوني الذي سننشره، فاكتفينا بتنزيل مرتبات السراي السلطانية إلى 60,000 ليرة، وألحقنا معدن فحم أركلي وبقية المعادن والأراضي المسمات بالجفالك الهميونية بنظارة المالية وبإجراء بعض مقدمات الإصلاح، ولكن الأساس الذي يجب النظر إليه هو اختلال إدارة الحكومة، وإذا استمر الحال على هذا المنوال فلا يتم البرء من الداء إلا بالشورى التي ينتظرها الناس بفروغ الصبر. وقد جلس السلطان على تخت أجداده وهو عازم على تأسيس حكومة شورية، فزاد انتشار فكرة الشورى بين الأحرار، وقررنا تشكيل مجلس بعد الانتهاء من حفلات الجلوس والعمل بقراراته بعد البت فيما يجب إجراؤه لإعلان الشورى. انتهينا من أتعاب حفلات التتويج، وتوجه الموظفون إلى مناصبهم واشتغل كل بعمله، فتغلبت الكبرياء على عبد العزيز وانتحر في يوم الأحد، وهو اليوم السادس لخلعه، وذلك أنه طلب من أحد خزنداراته مقراضا وقطع به شرياني ذراعيه، فمات وانتشر خبر انتحاره بين الناس. ولكنه لم يصلني إلا بعد زمن، لأني كنت أقيم في مصيفي وهو بعيد عن الآستانة. كان عبد العزيز يقيم مع والدته ونسائه وجواريه، وعددهم يربو على 300، وقد انتحر وهم محيطون به، ومن العبث أن يتقول أحد في مسألة انتحاره، ولكننا رأينا أن نجري ما اعتدنا إجراءه فيما إذا مات أحد موتا فجائيا، وقررنا بإجماع الآراء إحضار أطباء السراي السلطانية وأطباء سفراء الدول الأجنبية، فعاينه 19 طبيبا، ونقلت جثته إلى سراي طوبقبو اتباعا للعادة القديمة، وبعد غسله ووري التراب في مدفن السلطان محمود. مرض السلطان مراد وواقعة حسن الشركسي. ذكرنا أن السلطان الجديد قد حصل له وهم تسبب عن تألب الجموع التي لم ير مثلها في حياته، وظهرت عليه علامات مرض عصبي، ولما وصل إليه خبر انتحار عمه اشتد عليه المرض، وفي اليوم الثامن من جلوسه ظهرت عليه علامات تشابه الجنون، فاغتم أعضاء البيت المالك ورجال الدولة، ولكن لا مرد لقدر الله. ولما كانت علة الجنون لا تشابه غيرها من العلل، كتمنا أمر مرضه عن الجمهور، فلم يعلم به غير الأطباء وأعضاء البيت المالك، ومضت مدة 25 يوما ولم تخف فيها وطأة المرض، بل اشتدت، وكان حراسه يمشون معه في بستان القصر، فرمى نفسه في حوض البستان، وانتشر الخبر في الآستانة. تأخرت مصالح الشعب بسبب اشتغالنا بحفلات الجلوس، وكانت الفوضى قد ضربت أطنابها في بلاد الروميلي، فزادت نارها تأججا، وخالف رؤوف باشا والي كريت النظامات التي سنها المرحوم علي باشا لإدارة الجزيرة، فاختل نظام الجزيرة واختلط فيها الحابل بالنابل، فاشتغلنا بإعادة الأمن إلى نصابه في الروميلي وفي الجزيرة، ولم يكفنا شغل النهار، فكنا نجتمع في منازلنا، وكان النظار قد حضروا إلى محل مصيفي في ليلة الأربعاء بعد جلوس السلطان بأسبوعين. وبينما نحن نتذاكر في المسألة الكريتية بعد تناول الطعام، أنا وخير الله أفندي شيخ الإسلام وصفوة باشا وجميع الوكلاء ما عدا الصهر محمود جلال الدين باشا ناظر التجارة، إذ دخل علينا المدعو حسن الشركسي أحد ضباط العساكر النظامية الحامل لرتبة قول أغاسي، وذلك بأنه قد خدع البواب مدعيا أنه يريد عرض أمر ذي بال على سر عسكر باشا، وصوب أحد المسدسات التي قد أحضرها معه إلى معدة حسين عوني باشا ورماه برصاصتين، ولما لم يكن معنا سلاح ندافع به عن أنفسنا التجأ أكثرنا إلى الهروب، ولكن قيصر لي أحمد باشا ناظر البحرية قد حاول القبض على الرجل فجرحه جرحين، أحدهما في ذراعه والآخر في أذنه، فخرج أحمد باشا من الحجرة وتبعه القاتل، فأغاثه خادمي أحمد آغا وقبض على ذراعي القاتل من ورائه فتملص منه ورماه برصاصة في رأسه قضت على حياته. فخف خدام النظار أي الوزراء ويورانهم أي مرافقهم للقبض عليه، وكان قد أحضر معه 5 مسدسات وكان يحسن الرماية، فوقف على أعلى سلم وصوب مسدساته فجرح بها 5 من أفراد العساكر، فلم يتجاسر أحد على القرب منه، وبعد أن قتل القتيل وجرح أحمد باشا وخمسة غيره عاد إلى الحجرة ورأى راشد باشا وقد أغمي عليه، فقام الباشا حين رآه فرماه برصاصة أصابت رأسه وأجهز عليه، فذبحه بخنجر كان معه، وكان يحاول إحراق الحجرة بإشعال النار في بابها، فحضرت فرقة من العساكر النظامية وقبضت عليه. وبينما هي سائرة به، رأى شكري بيك من حاملي رتبة قوى الأغاسي بنظارة البحرية وأحد يوران الصدارة، فأخرج مسدسا كان قد خبأه في حذائه ورماه برصاصة فقتله أيضا. ولما سئل القاتل عن سبب جنايته قال إنه لم يقصد سوى قتل حسين عوني باشا، ولكن بقية المقتولين قد صادفوه عرضا وحاولوا منعه والقبض عليه فاضطر إلى قتلهم. وتقول الناس في هذه المسألة، فقال بعضهم إنه قد أراد الأخذ بثأر عبد العزيز، وذهب بعضهم إلى أنه مدفوع بمؤثرات خارجية، والحقيقة أن القاتل هو ابن أحد بكوات الشراكسة الذين يقطنون الروميلي، وهو من أقارب المحضية الثالثة في السراي أو من المنتسبين إليها، ولهذه الأسباب اندمج في سلك تلاميذ المكتب العسكري، وبعد إتمام الدراسة نال رتبة الملازم. وكانت النظامات تقضي بأن الذين يخرجون من المكتب برتبة الملازم ويذهبون إلى الفيلق السادس يرقون إلى رتبة اليوزباشي، فطلب صدور الأمر له بالذهاب إلى بغداد مقر الفيلق السادس، ونال رتبة اليوزباشي، ولكن قوة انتسابه للسراي دفعته إلى محاولة البقاء في الأستانة، فحبسه عوني باشا، غير أن السراي قد حمته، فبقي في الأستانة، وبعد مدة قصيرة وعد بالذهاب إلى بغداد، ونال رتبة قول أغاسي بواسطة السراي، وتعين ياورا ليوسف عز الدين أفندي، وهو شاب صعب الميراث جريء المقدم. وقد استدعاه عوني باشا مرة وأمره بالذهاب إلى بغداد، فهجم عليه وكان السردار عبدي باشا حاضرا، فمنعه وصحب عوني باشا عز الدين أفندي مرة قبل الخلع بأسبوعين في جهة جوكسو، وحاول حسن رميه بالرصاص فمنعه أصحابه، وبعد مسألة الخلع صدر أمر السر عسكرية بإرساله إلى بغداد، فامتنع عن الذهاب وصدر الأمر بحبسه، فقبل وطلب مهلة لتدارك لوازم السفر، وكان مصمما على إجراء الجناية، فتوجه إلى محل مصيف عوني باشا فأخبروه بأنه في المجلس فحضر وقتله. قد يكون الجاني صادقا في ادعائه بأنه لم يقصد سوى قتل عوني باشا، ولكن الأحوال كانت تدعو إلى الشبهة، ولنفرض جدلا أنه قتل بعض المقتولين لأنهم حاولوا القبض عليه، فلما قتل راشد باشا والياور شكري بك بلا سبب ولا أدنى تعرض، ولما حاول دخول الحجرة التي التجأ إليها رشدي باشا الصدر الأعظم ورفيقه قيصري أحمد باشا، وحاول إحراق ستارة بابها. وبعد أن قتل حسين باشا وأحمد آغا اسودت الدنيا في عينيه وصار كالوحش المفترس، ولو صادفه إذ ذاك طفل لقتله. وبعد هنيهة مات أحد أنفار الضبطية المجروحين بمقذوفات مسدسات هذا الوحش، فبلغ عدد المقتولين 5 وعدد المجروحين 10، فكانت جنايته من أكبر الجنايات، لسيما وقد اعترف هو وقبض عليه رجال الحكومة متلبسا بالجناية، فقرر مجلس الوكلاء باتفاق الآراء الحكم بصلبه. وكان حسين عوني باشا من رجال العسكرية المعدودين، واشتهر راشد باشا أيضا بمواهبه العقلية ووقوفه على غوامض السياسة الخارجية، ففقدت الأمة بقتلهما رجلين من عظمائها في موقفها الحرج، لأنها كانت محتاجة إلى الأول لتسكين ثورة الروميلي، وإلى الثاني لإتمام نفس المسألة من الوجهة الخارجية، والأمة تعرف قدر الرجال، والله يعلم مقدار تأثير هذه المسألة الفظيعة في أفرادها الصادقين، وكم فرح أعداء الدولة بقتل هذين العظيمين، والناس لا يتعجبون من فرح الأعداء بموت أهل الحزم وأنصار الأمم إذا كان الأعداء من الأجانب، ولكنهم يتميزون غيظا إذا رأوا سرور بعض أفراد الأمة مثل محمود نديم باشا وأشياعه وغيرهم من الذين يعيشون بمال الأمة ويرفلون في أثواب عزها. لأن حسين عوني باشا قد نشأ من قسم أركان حرب المدرسة الحربية وفاق أقرانه بالشجاعة والاستقامة وتمرن على الأعمال العسكرية، فترقى بجده ونشاطه مرات إلى مقام السر عسكرية. فانتظام العساكر وترتيبهم وتعليمهم في زمن عبد العزيز لم يحصل إلا بجد عوني باشا واجتهاده، وكان موضع ثقة العموم. فلو مد الله في عمره وبقي في منصبه لخلصنا من ورطة حربي الصرب والجبل الأسود، ولم تجسر روسيا على محاربتنا، ولو حاربناها لنلنا الظفر بتدبيره ومهارته العسكرية التي يقدرها العامة والخاصة قدرها. فقتل رجلا بهذه الصفات بيد أثيم غادر خائن رذيل كحسن الشركسي لا يعد انتقاما كما يزعم بعض الخونة، لأنهم يكونون قد جنوا على الأمة بضياع قسم من أملاكها وسفك دماء عدد من العساكر الأبرياء في الحرب الأخيرة، يريد الحرب الروسية الأخيرة. ولكن جرت الأقدار وقضي الأمر، فأصيب السلطان بهذا المرض وانهد ركنان عظيمان من أركان الدولة، فاختلت أمور الحكومة. ولكن أرباب الحل والعقد قد عجلوا بتعيين السردار عبدي باشا، وكان قد سافر إلى أديرنا لمهام تتعلق بالمسألة البلغارية، فوكل عنه رديف باشا وعينوا صفوة باشا لنظارة الخارجية. وكانت مسألة الجبل الأسود ومسألة الصرب ومسألة البلغار وغيرها قد اشتعل لهيبها، فأرسل المرحوم عوني باشا عبدي باشا كما أسلفنا إلى أديرنا، وسير مختار باشا إلى قمندانية الفرقة التي أحدثناها لولاية الهرسك، وأرسل أحمد أيوب باشا لرئاسة العساكر المحتشدة بجهة نيش، وأرسل الفريق عثمان باشا إلى ودين، ومحمد علي باشا إلى ييني بازار، وأرسل العدد الكافي من العساكر إلى أشقودرا وإلى بعض المواقع. ولكن الجنرال جورنايف قد حضر مع عدد من ضباط الروس وأعان الصربيين على إكمال اللوازم الحربية، فأعلنت صربيا الحرب ضدنا عقب وفاة حسين عوني باشا، وابتدأت عساكر الجبل الأسود بمناوشتنا في جهات الهرسك وأشقودرا، وثار ثائر ثورة البلغار فامتدت في طول البلاد وعرضها. ولكن السر عسكر عوني باشا الذي رتب الخرائط العسكرية وناظر الخارجية الذي قد وقف وقوفا تاما على نيات الدول وخابرها في شأن هذه المسائل قد توفيا، فبقيت هذه المشاكل بين يدي الباب العالي، ولم يكن فيه من الوكلاء أي النظار غيري أنا ورشدي باشا وصفوة باشا. وكان تكالب الكوارث يشغلنا من جهة، وفقدان المال يزيد الأزمة اشتعالا، فلم نوفق إلى عقد قرض بسبب الأزمات الداخلية والخارجية، فعجلنا بإصدار أوراق مالية ب3 ملايين من الليرات. هذه الأوراق هي التي يسميها عارفوها باسم القائمة، وكنت أؤدي وظيفتي بالباب العالي نهارا وأرى الشؤون الحربية بالاشتراك مع رشدي باشا ليلا، وطالما توجهنا إلى الطوبخانة وقضينا الليالي في شغل شاغل إلى الصباح، وكنا لا نعجز عن القيام بهذه الأعباء ولا تكل عزائمنا من طول الكد وإجهاد الفكر. أما القوة العسكرية فكانت كافية لمقابلة هذه الصدمات، ولكن أهل الروميلي وأهل الأناضول وطلاب العلوم في جوامع الأستانة قد جمعوا جموعهم وطلبوا منا قبولهم كجند متطوعين، فرأينا من الواجب حثهم على قبول النظام العسكري والتزيي بالزي الجهادي والإدعان لأوامر الضباط، وتعهدت أنا ومحمود جلال الدين باشا بإخراج هذا القرار إلى حيز الفعل، وأحضرنا رئيسهم وأفهمناه وجوب التعليم العسكري وتعيين العدد اللازم من الضباط لقيادتهم، واشترينا لهم السلاح والكسوة من المال الذي جاد به المتبرعون، لأن الدول المسيحية ومسيحيي الروميلي كانوا يعزون ما حدث في الولايات البلقانية إلى رجال الدين، ولا يصح أن نرسل المعممين إلى تلك الولايات قبل تغيير زيهم وتعيين عدد من الضباط لمنعهم من إجراء ما يغير شعار الإنسانية. أما تدريبهم على الحركات الحربية فكان برحبة بكقوز، وقد أنطنا أمر هذه المهمة بشاب حائز لرتبة الميرالاي يقال له هدايت بيك، هدايت باشا الآن. فاجتهد الشاب وجد في تعليمهم، وأشرف عليهم محمود جلال الدين باشا، فتمرنوا في مدة تقل عن شهرين، وبلغ عددهم 12 طابورا، فأرسلناهم إلى فرقتي ودين ونيش، واشترطنا على من يحب الالتحاق بهم من سكان بلادهم التزي بالسي العسكري والإذعان لأوامر الضباط، وقد أظهروا شجاعة غير منتظرة في الحرب الصربية. على هذا النسق ظهرت آثار حب الوطن في المسلمين، ولما سمع المسيحيون أن الحكومة ستصدر قانونا يوجب المساواة بين المسيحي والمسلم واليهودي وغيرهم من العناصر، بدت على وجوههم علائم الميل إلى حب الوطن. وكان المسيو إغناتييف سفير الروس يشتغل بإيجاد القلاقل، فتارة يثير العصابات في الروميلي، وطورا يسعى إلى افتراء الأكاذيب بواسطة الجرائد المأجورة. ونشر الكونت أندراسي ناظر خارجية النمسا مذكرات في أوروبا ذكر فيها مسيحيي البوسنة والهرسك، وقال إن الهلال والصليب لا يجتمعان في راية واحدة، فأردت أن أكذب روايته وشكلت فرقة عسكرية من متطوعي المسيحيين، وأمرت أن يرسم على راياتها الصليب والنجم والهلال. وبعد أن رأى أهل الآستانة تلك الفرقة أرسلناها إلى فيلق نيش، فلم يتأخر أفرادها عن المسلمين في حروبهم، وأظهروا مهارة فائقة برهنوا بها على صدق وطنيتهم، ولم ينج منهم إلا نفر قليل. أما خطبة السلطان فقد ذكرنا فيها أن الحكومة تفكر في إحلال الشورى محل الاستبداد، وأن أفراد رعاية الدولة العليا سيتساوون في الحكومة الدستورية، والدستور يعلنه الملوك، ولكن السلطان قد أصيب بمرضه المعلوم فلم نتمكن من إعلان الدستور. ورغما عن كل هذا فقد اشتغل موظفو الحكومة بالتخلص من الكوارث الداخلية والخارجية، وكنا نعلم أن الخلاص من المشاكل متوقف على وضع القوانين الدستورية، وكان النمساويون قد سدوا فرضة قلق، فاجتمعنا في الباب العالي للتشاور فيما يجب عمله في شأن هذه المسألة، وانضم إلينا كل الوزراء وعدد من العلماء، فانتهزت فرصة اجتماعهم وأخرجت من جيبي صورة القانون الأساسي وعرضتها عليهم، فقرروا باتفاق الآراء تبديل بعض مواده وجعلها موافقة لروح العصر، وإناطة أمر تبديلها بلجنة تكون تحت رئاستي، وكان بعض أعضاء البيت المالك حاضرين، فأعطينا كل واحد منهم صورة من هذا القانون. جلوس السلطان عبد الحميد. عينا بعض الأطباء لمراقبة سير مرض السلطان المريض، وأحضرنا له طبيبا من فيينا قد اشتهر بين أقرانه بمهارته في مداواة هذه العلة، فأفرغ جهده، ولكن العلة قد تغلبت وطال المطال، فكثر المتقولون في الآستانة وفي الخارج، وكنت أنا ورشدي باشا نشتغل بدقائق الأمور ونحلها، ولكن الحل النهائي في الحكومة يتوقف على المرجع الأخير وهو السلطان ذو الرأي النهائي، الذي إذا فقد فقدت وسائل الكمال وبقيت الأمور بتراء. وكان قد مضى على جلوس الخليفة شهران ولم نقدم إليه أوراق اعتماد سفراء الدول الأجنبية، أما ولاية العهد فكانت قد انتقلت إلى عبد الحميد، فقرر النظار والعلماء بالاتفاق إجلاسه على تخت الخلافة في يوم الخميس 11 من شعبان سنة 93. وكان عبد الحميد قد قرأ نسخة القانون الأساسي الدستور، وقال إن الدولة لا تخلص من مشاكلها الحاضرة إلا إذا عملت حكومتها بها، فلما جلس على التخت جلس وهو مصمم على إعلانه كالسلطان مراد، وحوله على مجلس الوكلاء لتدقيق مواده وإعلان أحكامه في أول فرصة. أما مواد القانون الأساسية فكانت قاضية بمساواة عناصر الدولة واتحادها تحت العلم العثماني، ونوال كل فرد حريته التي يبيحها له القانون، وترقية قوة الدولة وعظمتها، والمقارنة بين دخل الحكومة وخرجها، فكان محبو الدولة ينتظرون إعلان القانون بفارغ صبر، ولكن أرباب الغايات الذين قد اعتادوا الاستفادة من الاستبداد كرجال السراي الهاميونية وغيرهم من ذوي المآرب لم يحبذوه، قائلين أنه يمحو استقلال السراي ويقلب الحكومة إلى جمهورية، فانتقلت أقوالهم إلى المعممين، فروجها الأعداء وكادت تنتج ثورة في الآستانة في أواخر رمضان لولا تيقظ رجال الحكومة. وقد ظهر المحرضون بعد العيد وهم القاضي عسكر شريف أفندي ومحي الدين أفندي ورامز باشا وبعض الطلبة ورضا بك أحد رجال محمود نديم باشا، وكان الأول راغبا في الحصول على وظيفة مشيخة الإسلام. أما محي الدين أفندي فقد كان أستاذا ليوسف عز الدين أفندي، وبهذه الوسيلة رقي إلى رتبة قاضي عسكر، ونقم على الحكومة بعد خروجه من السراي السلطانية، ففعل ما فعله هو ورفاقه وجاراهم بعض العوام. وكنا نعرف أن أعداء الدستور سينقلبون إلى أصدقاء إذا أعلن ووقفوا على فوائده، وأن هؤلاء النفر القليل لا يؤثرون على أفكار العقلاء، ولكن وقوع الحكومة في الأزمات قضى علينا بعدم تركهم، فأبعدنا قسما منهم إلى جزائر بحر سفيد، وأرسلنا المعممين إلى بلادهم بعد صدور قرار مجلس الوكلاء واقترانه بالإرادة السنية. أما عسكرنا فقد انتصر نصرا مبينا في نيش وفي ودين، واستولوا أخيرا على قلاع الكاسنيجا، وهزموا جيوش الصرب هزيمة قضت عليهم القضاء الأخير، وتقدموا إلى قرب بلغراد عاصمة الصرب، فعرف الناس أن استيلاءهم عليها محقق، وخالف الروس عقبة انتصارنا، فحضر الجنرال إغناتييف إلى الباب العالي وطلب منه الهدنة لمدة 6 أسابيع، وكان طلبه يخالف قواعد الإنصاف ولا ينطبق على القواعد الدولية، ولكن الضرورات قضت على الباب العالي بقبوله وإصدار الأمر للقومندان بالتوقف عن الحرب. جلوس السلطان عبد الحميد ومؤتمر دار السعادة. رتب الروس فتنة البلغار وجعلوا مسألة الهرسك كمقدمة لها، وتوسعوا في دسائسهم بالتدريج، فأتبعوها بمسألة الجبل الأسود، فالمسألة الصربية، ولما دارت دوائر الحرب على الصرب اضطرتهم الأحوال إلى تبديل طرق دسائسهم، فتعللوا بمسألة ثورة الروميلي ومسألة السهوم المالية، ولبعض الأسباب طلبوا من أوروبا عقد مؤتمر لمصلحة بلغاريا، منتهزين فرصة تغيير الأفكار العمومية، فعينت الدول الست 6 سفراء ووصلوا إلى الأستانة. وضع أعضاء المؤتمر في أول شرط من شروطهم مسألة استقلال بلغاريا الداخلي، وإحالة أمر انتخاب الموظفين إلى البلغاريين، وتنظيم عسكر بلغاري من طائفة المليس، وإعطاء قسم من إرادة البلاد البلغارية إلى الحكومة العثمانية، وصرف القسم الأعظم من نفس الولاية وإبعاد العساكر العثمانية عن البلاد البلغارية ما عدا العساكر المقيمة في القلاع، وإجلاء الشراكسة عن الأراضي البلغارية بنقلهم إلى جهة الأناضول وغير ذلك، وهي نفس مطالب سفارة روسيا التي طلبتها في زمن صدارة محمود باشا للمرة الثانية، وكان قد عزم على تنفيذها، ولكن الوكلاء لم يوافقوه، وكانت الأحوال تضطرنا إلى الإذعان لتلك الطلبات. وكنا نلاحظ من جهة أخرى أن بلاد الصرب قد نالت أقل من هذه الامتيازات قبل 40 سنة، ثم تدرجت بنوالها إلى الاستقلال، فإذا قبلنا ما طلبه البلغاريون خرج أكثر من نصف الروميلي من يد الدولة، ومن العبث أن نوافق على تلك المطالب. ولذا قرر مجلس الوكلاء باتفاق الآراء وجوب تعديلها، وأبلغ قراره إلى صفوة باشا وأدهم باشا مرخصي الدولة. صدارة مدحت باشا الثانية في 19 من كانون الثاني سنة 1876 ميلادي. بينما كان المؤتمر مشتغلا بالمذاكرات عزل رشدي باشا ووجه إلي مسند الصدارة للمرة الثانية. شمرت عن ساعد الجد ونظرت إلى أحوال الحكومة وقد انتابتها مسألة الروميلي من جهة، ووقفت موقف اليائس بين غوائل تكاليف المؤتمر من الجهة الثانية، وزادها تعقيدا تكالب الكوارث الداخلية والخارجية وفراغ المالية من الأموال، لأن ما أحدثناه من الأوراق المالية القائمة في زمن رشدي باشا قد صرف على العساكر، فتعطلت أعمال الدولة لفقدان النقود، فرأينا من الواجب علينا البدء بإخراج أوراق مالية بمليوني ليرة، على شرط أن نبقي قيمة الأوراق محفوظة بجمع قسم منها في كل سنة وإعطاء فائدة لحاملها، وهذا لا يتم إلا بتخصيص ضمان مالي. ولذلك قد خصصنا من إيراد أعشار إزمير وبعض الولايات مبلغا سنويا قدره 40,000 كيسا، وبهذه الوسيلة حفظت الأوراق قيمتها مدة من الزمن. إعلان القانون الأساسي الدستور. كمل تحوير مواد القانون الأساسي الموضوعة على بساط النقد بين أيدي الوكلاء، فاجتمع المجلس العمومي المركب من الوكلاء والعلماء والأعيان وصدق عليه بعد قراءته، وأرسل إلى جلالة السلطان لتصدر به الإرادة السنية، فصدر الخط الهميوني القاضي بإعلانه، فأعلن في 7 ذي الحجة سنة 93 في ميدان الباب العالي بحضور الجموع المحتشدة، ووزعت نسخه على أطراف المملكة، فأعلن الأهالي سرورهم وأقاموا الزينات والأفراح، واجتهد مندوبو الدولة في تخفيف بعض المواد في المؤتمر، ولكن طلباتهم لم تقترن بالقبول، لأن سفراء الدول الست كانوا يروجون السياسة الروسية، وقد تقابلوا معي مرارا خارج المؤتمر، فاتفقت معهم على تبديل بعض المواد، فمن ذلك أنهم قد صرفوا النظر عن إخراج الشراكسة من الروميلي، واشترطوا علينا عدم إسكان مهاجريهم من جديد في تلك البلاد، واشترطوا أيضا عدم استخدام عساكر الباشبوزوق وإلغاء الويركي واستبداله بضرائب تقسم على الأراضي، وأن يكون الموظفون من المسلمين والمسيحيين، وإرسال بعضهم من الأستانة عند اللزوم. ومع ما تقدم فهذا لا يعد تعديلا، لأن مسألة الاستقلال الداخلي ومسألة عساكر الميليس ومسألة استخدام الأجانب في البوليس ومسألة عدم إيجاد عساكرنا إلا في القلاع وأمثالها لم يكن تعديلها، وهذه هي المسائل الأساسية، وإذا وافقنا على إنفاذها انفض المؤتمر، وكانت النتيجة من أصعب النتائج على الدولة، ولا يقدر السلطان ولا الوكلاء على تنفيذ مثل هذه المطالب، ولذا قد رأينا لزوم عقد مجلس عمومي من الوكلاء والوزراء المعزولين والعلماء وأمراء العسكرية والرؤساء الروحانيين وغيرهم، فجمعنا المجلس ووضعنا المسألة على بساط البحث، وقرأنا أوراقها وشرحناها في كل الوجوه، وقلنا لهم إن رد هذه المواد سيدعو روسيا إلى إعلان الحرب، لأن هذه القلاقل هي نتيجة عداوتها، فهي التي دبرتها لإعلان الحرب ضدنا، وستكون الثانية شرا من الأولى إذا رفضنا كل هذه المطالب. وقد قلت لهم أنا أن عند الدولة من العساكر والأسلحة ما يساعدها على الحرب، ولكن الدول الأجنبية كلها ضدنا، وهي تساعد الروس بكل قواها، وأحوالنا المالية معلومة، والمال أول لوازم الحرب ولا يمكننا تداركه الآن، وقد سقطت قيمة الأوراق القائمة، فإذا أعلننا الحرب وحصلنا المال من الأهالي بالقوة أوقعنا بهم أضرارا داخلية أكثر من أضرار الحرب الخارجية، والسلاح موجود عندنا، أما البارود فيجب أن نجلبه من أوروبا، وإذا صادره العدو أو منعه عنا وقعنا فيما لا تحمد عقباه. قلت ما قلته، فأجاب الحضور قائلين إن تسليم قطعة كبيرة من ملك الدولة إذعانا لمطالب روسيا يعد فشلا واحتقارا للدولة، فنحن نحارب لأن روسيا لا ترجع عنا إلا إذا هزمناها في حرب طاحنة. بلغنا هذا القرار إلى أعضاء المؤتمر بالباب العالي، وأفهمناهم أن الدستور كفيل بإجراء الإصلاحات التي طالما طلبتها منا أوروبا. أما الجنرال إغناتييف فقد قال لأعضاء المؤتمر أن السلطان يصدر الإرادات تلو الإرادات، فتبقى حبرا على ورق، وسيكون لدستور غير نافذ المفعول كغيره من اللوائح والقوانين الإصلاحية في تركيا. ولم يكن الوقت الكافي لإظهار مفعول الدستور قد انقضى، ليفهم أعضاء المؤتمر أننا قد شرعنا في الإصلاحات الفعلية، وكانت الأوامر قد صدرت إليهم من دولهم، فودعونا وسافروا، وسافر أيضا سفراء الدول الست، وأبقى كل واحد منهم وكيلا في سفارته. كانت نتيجة سفر السفراء الستة وقطع علائق دولهم معنا بسبب مسألة المؤتمر وخيمة. ولا ننسى أن دولتي إنجلترا وفرنسا قد ساعدتانا مساعدة مالية وجسمية في حرب القرم، لا لسبب غير منع أطماع روسيا اللاشعبية. ومسألة اليوم ناتجة عن ترويج فكرة البانسلاويزم والسعي في تكوين قوة سلاوية وجعل البلقان حدا فاصلا بيننا وبين روسيا، وهذا مما لا توافق عليه دولة من الدول، ولكن أسبابا كثيرة قد غيرت أفكار الدول وقلبت علينا قلوب ساستها، لأن روسيا كانت تدس الدسائس في الروميلي وتلقي تبعتها على عاتقنا، فكثرت الشكايات ورأت أوروبا وجوب تشكيل المؤتمر لإرضاء روسيا. وكان سالسبوري مندوب إنجلترا في المؤتمر يروج مطالب روسيا لأنه قد قرأ ما كتبته الجرائد ضدنا ولم يقابل في الأستانة سوى الجنرال إغناتييف. أما وزارة إنجلترا التي كان يرأسها بيكونسفيلد فكانت تميل إلينا، ولكن انفضاض المؤتمر بلا نتيجة قد أحفظها وبدل أفكار ساسة أوروبا، فاستحسنوا رد مطالب روسيا الجائرة وأثنوا على شجاعة الأتراك وغيرتهم الوطنية ووقوفهم أمام دول أوروبا الست بعد إصرارها على تنفيذ رغائب الروس. وصدر الأمر إلى سفيري إنجلترا وفرنسا من دولتيهما بالسفر أيضا، فسافرا وأردت أن أعيدهما، وأرسلت أوريان أفندي مستشارا نافعا بحجة السعي في عقد قرض من مصارف إنجلترا لجس نبض رجال السياسة في باريس ولندن، فقابل اللورد بيكونسفيلد رئيس الوزارة واللورد ديربي ناظر الحربية مقابلة خصوصية، وكتب إلي برقية قال فيها إنهم متفقون على تسكين حدة روسيا لإخراج الدولة العثمانية من هذه المآزق بلا خطر، وأرسل برقية أخرى قال فيها إنهم يقولون بوجوب مصالحة الصرب والجبل الأسود والموافقة على بعض مطالب البلغاريين، ويحبذون الأحكام الدستورية في تركيا، ولكنهم يشيرون إلى الإسراع بإنفاذها. فلما وردت البرقية الأخيرة شمرت عن ساعد الجد وأرسلت إلى الطونة وإلى أديرنا وإلى صوفيا بعض نزهاء الموظفين، فعينوا نصف رجال البوليس من البلغاريين ونصفهم من المسلمين، وعينوا أيضا عددا غير قليل من البلغار في وظائف القائم مقامين والمتصرفين، وعفونا عن مسببي الثورة وأعدنا لهم مجلسهم العمومي الملغى في زمن محمود باشا، وألغينا الأعشار وأحللنا محلها ضريبة قدرناها على مقدار الأراضي، وخابرنا حكومة الصرب، فأجاب البرنس ميلان مظهرا رغبته في الصلح، فأرسلنا إليه موظفا كبيرا عقد معه شروط صلح رسمية. وورد جواب من برنس الجبل الأسود قال فيه إنه ميال إلى الصلح، ولكن أراضي بلاده غير صالحة للزراعة، وأنه لا يقبل الصلح إلا إذا أعطيناه مقدارا من أراضي الدولة الواسعة، فقرر الباب العالي إعطاءه مقدارا من الأراضي بجهة سوترينا، ولكن أهالي النمسا لم يوافقوا على إعطائه، فوضعت هذه المسألة على بساط البحث في مجلس الوكلاء. ابتدأت انتخابات النواب في الولايات، وأعددنا محلا لمجلس المبعوثين، ولم نتأخر عن جمع العساكر وإعداد العدد، لأن نية روسيا كانت غير معلومة، وكان الأهالي يظهرون رغبتهم في الدفاع عن الوطن، فتطوع عدد غير قليل من المسلمين والمسيحيين في الولايات، فاهتممنا بتعليمهم، وحضرت فرقة متطوعي سلانيك، فوجدناها مدربة على الحركات العسكرية، وخف أهل الأستانة إلى كتابة أسمائهم في دفاتر المتطوعين، وشكلت كل ولاية طابورين، فأحيا العثمانيون عهد أجدادهم بغيرتهم وشهامتهم. نفي مدحت باشا إلى أوروبا. ابتهج الناس بالانتخابات وتطلعوا إلى مجلس المبعوثين، وسرت بأوروبا بانحسام مسألة الصرب والجبل الأسود والاهتمام بالمسألة البلغارية، ولو خرجنا من هذه المشاكل وانعقد مجلس المبعوثين لعادت إلينا ثقة أوروبا، وتمتع الأهلون بالحرية والمساواة، وتقدمت الدولة إلى الأمام، لأن المصارف الأوروبية لا تتأخر عن إقراضنا ما يلزم لنا من النقود إذا شرعنا في إجراء الإصلاح الحقيقي. فلهذه الأسباب كنت أحصل الفكرة في إنفاذ الإصلاحات المنوية، وكان مجلس النظار قد قرر إعطاء سكان الجبل الأسود الأراضي اللازمة في جهة إيسبج، فإذا رفضوا قبولها أعطيناهم غيرها في نقشيك. وبينما نحن منتظرون ورود جواب برنس الجبل الأسود بالرفض أو القبول، سنة 94 دعيت إلى سراي دولما باغجي، وأخذ مني خاتم الصدارة وأركبت وابور عز الدين لإبعادي إلى أوروبا. فتحرك بي قبل أن أرى أفراد عائلتي ووجهته برندزي، وذلك في يوم الاثنين 24 من شهر كانون الثاني. تحملت متاعب تفوق القدرة البشرية من يوم جلوس السلطان مراد، وخلصت منها بهذه السياحة التي كانت غير منتظرة. فكنت أعد شخصي سعيدا، ولكن هذه الحياة ليست لي بل هي للأمة، وقد وقع الوطن في مصائب داخلية وخارجية أوصلته بعون الله إلى درجة كان يسهل معها تخليصه من مخالب الدمار، ولا يمكن أن أشبه بلادي التعسة إلا بمريض حضره نطس الأطباء وأبل من مرضه فسقاه عدوه ثم قضى به على حياته. كنت أتأسف على وطني عالما أنه سيقع في مخالب العدم. ولما بلغني سعيد باشا أحد رجال المابين خبر عزلي، ذكرت له ما تقدم وسألته عن سبب إبعادي، فتوجه إلى مولاه وعاد فقال لي إن المادة 113 من القانون الأساسي الدستور تخول السلطان حق إبعاد الذين ترى نظارة الضابطة سوء حالهم إلى خارج البلاد العثمانية. وقد قدم عمر فوزي باشا ناظر الضابطة إلى جلالة السلطان جورنالين، وقع عليهما بخاتمه وقدمهما لي، وقد نظرت إلى تاريخهما فوجدتهما قد حررا قبل صدور أمر إبعادي بيوم. وخلاصة أحدهما أن أحد الجواسيس سمع ضابطا يقول لرفيقه في إحدى القهوات أني سأكون رئيس جمهورية، أما الثاني فقد احتوى على نفس هذا المعنى، فلم أرى لزوما لقراءته بل لم أمدد إليه يدي. لنفرض جدلا أن شخصا قال لرفيقه في أحد الكازينات أن مدحت باشا سيكون رئيسا للجمهورية العثمانية، فهل يصح نفي صدر أعظم في مثل هذه الظروف لمجرد قول أحد الأفراد اللهم إن هذا لا يوافق عليه عقل عاقل؟ إن الناظر إلى ما حدث في عاصمة الخلافة من التغيير والتبديل والعزل والنصب والإقدام والإحجام لإصلاح أحوال الدولة وإيصالها إلى أوج الكمال، يرى أن ما حصل تعجز عن معرفة أسراره قدرة المخلوق. ولعل في هذه المسألة أيضا سرا أستعيذ بالله منه، فقد قال تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وفي قوله جل شأنه عبرة للمعتبر تثبت أن حياة الأمم ومماتها لا تقوم بإتعاب الفكر ومواصلة العمل. كانت هذه الخواطر تجيش في صدري، وكنت أتدرع بالصبر موكلا أمري إلى مدبر الكائنات، ثم رأيت أن من الحكمة والسداد سرعة تنفيذ أمر السلطان، فقمت وودعت الحضور. وبينما أنا على تلك الحال حضر سعيد باشا الصدر الأعظم الآن، وبلغني سلام السلطان قائلا أن جلالته يعدك بالرجوع إلى الأستانة في القريب العاجل. فشكرت له وقلت إني أتأسف لأنني إذا عدت لا أرى السلطان في هذه القصور، ولا أرى جلال الملك وعظمته الحاضرين، ولا أتمكن من رد المفقود، فأرجوكم أن تبلغوا أقوالي بنصها وفصها إلى جلالة السلطان. قلت هذا وركبت الوابور. وفي اليوم المذكور وجه مسند الصدارة إلى أدهم باشا رئيس شورى الدولة، وحل محله قدري باشا، واشتغل الناس في الأستانة وفي الولايات وفي الخارج بمسألة نفي، وخافوا على القانون الأساسي لأني أعلنته بعد الجهاد الطويل. ولما رأى الما بين تطلع الشعب إلى استجلاء الحقيقة، أعلن بواسطة جرائد الأستانة أنه قد ضبط أوراقا أثبت بها خيانتي، فعزلني وأبعدني عن الأستانة. ولم يتعود الأهالي قراءة الأكاذيب الرسمية في الجرائد إلى ذلك اليوم، فخدعتهم الأباطيل وصدق ذلك أكثرهم. ولكن جرائد أوروبا الشهيرة نشرت الخبر على علاته، حيث قالت إن مدحت باشا لم يخدم أفكار السلطان فأبعده عن دار الخلافة. فذاع الخبر بين سكان عاصمة الخلافة، ورأى المابين أن مصلحته تقتضي اختلاق فرية جديدة ليشغل الناس بها، فاستكتب مدحت أفندي الصحفي مقالة أمره فيها أن يقول أنه سمع مني ما يثبت طمعي في رئاسة الجمهورية. وكتب الشاعر كاظم باشا الفريق قصائد هجاء أرضى بها المابين، وتقرب الكثيرون إلى السراي بذمي. والعاقل لا يحلم بقلب الحكومة إلى جمهورية، ولكن مدحت أفندي الصحفي قد تربى منذ نعومة أظفاره في بيتي، فاعتنيت بأمر معيشته وتعليمه وأخذته معي إلى بغداد وإلى الطونة، فكيف نسي نعمي عليه واختلق هذه الأكاذيب التي لا تنطلي على أحد؟ فالناس واقفون على حقيقة المسألة، والكذب لا ينفع في مثل هذه الظروف. والذي يضحك الثكلة هو أن جرائد الأستانة كانت قبل 4 أيام تصوغ لي المدائح، فانقلبت بين يوم وليلة إلى صحائف هجاء. فإذا كان مدحها قد نفعني بالأمس، فهجومها يضرني اليوم. أما مدحت أفندي فقد باع شرفه ببعض الدراهم، وكان الشعراء يتوقون إلى النظار فهدوا هديه. وتوجهت إلى برندزي، ومنها إلى نابولي، وبعد شهر زرت إسبانيا وأقمت بها 2 شهر، وعدت إلى باريس، ومنها إلى لندن لندن، وأقمت في الأخيرة مدة من الزمن. وصل خبر عزلي وإبعادي إلى بطرسبورغ، فأرسلت حكومة روسيا الجنرال إغناتييف إلى لندن لفتح باب جديد للمطالب البلغارية، فلم ينظر الباب العالي إلى المسألة بعين الأهمية، وألغى بعض المواد المتفق عليها، وعزل الموظفين الذين قد عينتهم، ورفض إعطاء الأراضي المتفق عليها لسكان الجبل الأسود، فأصروا على عنادهم. ونظرت حكومة الصرب إلى أحوال الجبل الأسود وإلى مطالب البلغار، فندمت على الصلح. فرح الجنرال إغناتييف بإبعادي، وأصبح الباب العالي يأتمر بأوامره. أما الحكومة الإنجليزية فقد تأثرت غاية التأثر، وحاول الجنرال إغناتييف تنفيذ مطالب المؤتمر، فلم تساعده الظروف، لأن اجتماع مجلس المبعوثين قد أثر في الأفكار العمومية في إنجلترا، فعدلت حكومتها مطالب الروس، وقدم الروس بروتوكولا إلى الباب العالي، وأعلن مرارا في الأستانة. طلبت روسيا في هذا البروتوكول من تركيا الإسراع في إرسال سفيرا إلى بطرسبورغ بعد أن عدلت مطالبها وجعلتها قابلة للإجراء، وطلبت ترك أراضي نيقتشك للجبل الأسود، ولم يكن تنفيذ بقية مطالبها بعيد الإمكان، ولكن الأستانة قد رفضتها، فاضطرت روسيا إلى إعلان الحرب. كانت قوة الدولة العالية في ابتداء الحرب أكثر من 500,000 مقاتل كاملي العدد والعدد، وكان عندنا غير القوة السالفة الذكر عدد غير قليل من المتطوعين المدربين على حمل السلاح. فلما أعلنت الحرب وحمل علينا الروس من جهة نهر الطونة، وصدرت الإرادة السنية قاضية بعزل عبدي باشا قمندان جيشنا المحارب ورديف باشا السر عسكر، اختلط الحابل بالنابل، لأنهما كانا قد رسما الخطة الواجب اتباعها، وألغى السلطان أيضا طوابير المتطوعين، وكانت خزينة الحكومة فارغة والمال من لوازم الحرب الأساسية، والحكومة عاجزة عن إيجاد ما يلزمها منه للقيام بالنفقات الحربية، خصوصا بعد أن سقطت قيمة الأوراق المالية القائمة، لأني كنت قد خصصت لها ضمانا ماليا من إيرادات معلومة، فصرفت الحكومة الإيرادات في غير وجهها، وحصلت الأموال من الأهالي بأنواع التهديد والوعيد. أما الأوامر الحربية فكانت تصدر من أماكن متعددة، وزاد الطين بلة سرعة تبديل القواد والنظار الحربية. فكان الناظر الجديد يتبع غير خطة سلفه ومثله القومندان، وتعرض بعضهم للحركات الحربية وهو لا يدري عن أمور الحرب شيئا. فكان اجتماع هذه الأمور وغيرها مقدمة انتصار للأعداء. وعند تجاوز الجنرال غرقون البلقان، خفت العساكر الموجودة تحت قيادة سليمان باشا من جهة زغرأ، وانتصر عثمان باشا على العدو مرات، فحامت حوله الآمال. ولكن تعدد الأوامر واختلافها عرض سليمان باشا للخطر في جهة شبقة، وأرسل الروس جيشا جرارا إلى بلاونا، وتوجه إليها إمبراطورهم بنفسه، لأن انهزامات عساكرهم المتوالية لم تثنهم عن الحرب، بل اضطرتهم إلى جمع عددهم وعددهم للقضاء على القوة العثمانية، وهذا ما كان يجزم به رجال الحرب في أنحاء العالم. اشتغلت بعد إيابي من إسبانيا بالوقوف على أفكار ساسة باريس ولندرا، فرأيت الناس في البلدين يميلون إلى تركيا كل الميل، بيد أنهم يقولون أن الواجب كان يحتم على الدولة العليا إرسال سفير لروسيا لتخفيف مطالبها قبل رد البروتوكول وإعلان الحرب. وكانت الحكومة الإنجليزية تحتج بما قدمته قائلة إنها لا تساعد تركيا في الحرب، أما فرنسا فكنا لا ننتظر منها مساعدة. فتأثرت وأيم الله غاية التأثر إذ علمت أن الحرب ستجر على قومي رزايا ومصائب لا قبل لهم بها، وعزمت على التوجه إلى ألمانيا، مع أن خدماتي لدولتي قد قدرها الفرنسيون والإنجليز حق قدرها، وقابلوني بالحفاوة. وكان يدور في خلدي أن ساسة ألمانيا والنمسا سيقابلونني بكل رعاية أيضا، ولكن وصمة النفي الملتصقة بي كانت تمنعني من عقد محالفة رسمية مع دولة من الدول. فأرسلت إلى المابين تلغرافا طلبت به تخليصي من هذا الاسم، وركبت الوابور متوجها إلى فيينا. وهذه هي صورة تلغراف آخر أرسلته من فيينا. لقد اشتغلت مدة إقامتي في عاصمة بلاد الإنجليز بما يعود على دولتنا بالنفع ويرفع شأن حكومتنا، وحاولت السعي لعقد صلح يحفظ شرف الدولة وعظمتها، وأفتخر لأني قد وفقت بعض التوفيق، وأنا اليوم في فيينا أبذل الجهد لترويج نفس المساعي. فأرجو أن حركاتي وأفعالي ترضي جلالة ولي نعمتي الأعظم، وآمل إخباري بما يوافق مصلحة الأمة لأستعين به على أمنية الوحيدة. وقد وقفت حياتي لتخليص حكومة الخلافة من ورطتها، وأنا قادر على القيام بأعباء ما يطلب مني لأن مصلحة الوطن يضطرني إليه. ركبت القطار متوجها إلى فيينا، فوصلني جواب المابين قبل وصولي بالقرب من استراسبورغ بإمضاء باش كاتب المابين، قال فيه إن جلالة السلطان سيرسل التفصيلات بالأرقام إلى سفير الدولة في فيينا، وبشرني بأن جلالته سيقوم بأداء كل مطالبي. فقابلت بعد وصول إلى فيينا ناظر خارجيتها الكونت إندراسي، وأخذت فكرة في مسألة البوسنة والهرسك ونيات حكومته في شأنهما، وحررت إلى المابين تلغرافا بالأرقام، شرحت له به المسألة وحررت عنها مكتوبا أرسلته إلى الصدر الأعظم. كان توجهي إلى فيينا لإثارة خواطر المجريين ضد روسيا والاستفادة من أهالي لهستان. وقد وعدني الكثيرون بالمساعدة، وكانت النمسا عازمة على أخذ البوسنة والهرسك، غير أنها كانت تعاوننا إذا انسلخت بلغاريا وصربيا عن جسم الدولة، لأن انسلاخهما يعود عليها بالضرر. والمجر قد اشتهروا ببغض روسيا، ولو انتهزوا فرصة وجود فيالق الروس وإمبراطورهم على شاطئ الطونة وأمام استحكامات بلونة، وأرسلوا فيالقهم إلى جهة الأفلاق لقطعوا عنهم الإمداد، وكانوا قد وعدوني بالإقدام على هذا الفعل قبل اليوم. فقابلت عظماءهم وطلبت منهم التعجيل بإنجاز الوعد، فأحضروا ما يلزم من العساكر والمدافع، وانتظرت جواب الآستانة 20 يوما، فلم أحظى بطائل، واشتد الحصار على بلونا، فانقطع حبل الرجاء وعدت بخفي حنين إلى نابولي وأقمت بها مدة. وبعد أيام استولى الروس على بلونا وأسروا عثمان باشا، فقال الناس إن جيش العدو سيصل إلى الأستانة، وكان الإنجليز مصممين على عدم مساعدتنا، ولكن حب الوطن ألجأني إلى مغادرة نابولي والتوجه إلى لندرا. وهنا أصرف النظر عن ذكر وصول العساكر الروسية إلى إسطنبول وإرسال الأسطول الإنجليزي إلى مياه الأستانة ومعاهدة سان استيفانو، لأنها من الوقائع التي يسجلها المؤرخون. وقد سمعت بخبر عزم الدول على عقد معاهدة برلين لتصحيح مواد معاهدة سان استيفانو، فأردت أن أخدم دولتي وأخلص مسلمي بلغاريا من الدخول تحت حكم حكومتها الجديدة بإبقائهم تحت سيادة الدولة العثمانية. فكتبت كتابا شرحت به عدالة سلاطين آل عثمان وحسن معاملتهم للمسيحيين من أول ظهور دولتهم إلى اليوم، ونشرت الرسالة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ووزعت نسخها في أوروبا، وأعطيت واحدة منها لرئيس المؤتمر بيكونسفيلد. من يوم سفري إلى أوروبا وأنا أتنقل من بلد إلى بلد، وكان الإنجليز قد قابلوني بالحفاوة، فعولت على الإقامة في لندرا، ولكن اشتياقي إلى أولادي كان يتزايد على تمادي الأيام، فكنت لا أرى لذة للحياة. وفي شهر أغسطس دعاني الدوق دي سادولاندي إلى مصيفه في أسكوسيا، وبينما أنا في ذلك المصيف صدر لي العفو السلطاني، فحضرني سفير الدولة موسروس باشا وبلغني تلغراف جلالة السلطان، وخلاصته أن جلالته قد أجرى لي مرتبا شهريا قدره 2000 ليرة، وأمر أن أقيم في جزيرة كريد مع عائلتي، وأنه أحسن إلي 1000 ليرة، وأن عائلتي سترسل على وابور مخصوص إلى كريد، وأن جلالته قد أحسن عليها بمبلغ 500 ليرة. فشكرت السلطان على نعمه ووصلت إلى خانيا في غرة شوال من سنة 95، ووصلت إليها عائلتي على وابور مخصوص، فوجدنا منزلا خارج المدينة وأقمنا بها شهرين كاملين. وفي هذه المدة أرسل المابين تلغرافا فحواه أن أحد رجاله سيحضر إلى كريد لأعطيه التأمينات اللازمة، فتعجبت غاية العجب. وبعد هنيهة وجهت إلى ولاية سوريا.